بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نبدأ إن شاء الله في هذا المجلس السابع من مجالس قراءة زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا في المجلس السابق عند آخر كتاب الجهاد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المؤلف: كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد بإجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل. أنت شيخ علي مركز مع الشيخ خالد قبل شوي؟ مركز. نعم. لو راجعت، لو تأملت الفواصل تكون حتى تكون قراءتك موضحة للحكم. يجي ينعقد بإجاب وقبول بعده وقبله، ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل. وهي الصيغة القولية وبمعاطات، وهي الفعلية. دكتور أنا الآن ماشي على الفواصل عندي الآن. لا جيدة، بس أنك أنت سردت قبل شوية سطر كامل في نفس واحد. نعم. ما شاء الله عليك. ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. مو إيش مباحة وليس مباحة مباحة وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القص وبزره، والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر. في نسخة عندي يا دكتور بل تؤجر، يعني يجوز فيها اللفظين كلها موجودة، كلها جائزة. لحظة أدورها بس عندي، ففي أي كل النسخ اللي عندي، عندي نسختين كلها بالياء، بل يؤجر. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، ويملكه آخذه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. لا يعني لا في هذه أو النسخ كلها ما فيها أو، فيها واء وقادر على أخذه، ما فيها لحظة في النسخة الثانية. هي نعم إيه، وليست أو وإنما واو وقادر، كل النسخ بالواو وليست بأو. حتى نسخة التلميذ دكتور؟ إيه. نعم. وقادر على أخذه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حبل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ونوى في تمر، وصوف على ظهر، وفزل ونحوه قبل قلعه. ولا يصح بيع الملامسة والملابسة، ولا عبد من عبيد ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمس. لحظة عكسه الشحم والحم، عندي هنا في نسخة أخرى واللحم في النسخة، هي في نسخة واللحم، لكن خلى منفردين ونوى في ثمره وصوف، لأن عندي هنا في قضية وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه. المشكلة أن عندي نسخة ضبطها بالفتح وبالضم معي، ولحظة خلي أشوف النسخة الثانية. لا، الشيخ عبد الله ابن عقيل يقول الضم يخل بالمعنى، فأين الاستثناء إذن؟ فالصواب أن المشكل عندي أنه في نسخة مضمومة، لكن الصواب أنها بالفتح، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، هذا المستثنى الذي استثني، رأسه وجلده وأطرافه. لو قلت رأسه وجلده وأطرافه ما ما ما ما خرج المستثنى في هذه المسألة، يعني الذي استثناه البائع، لذلك علقت عليها هنا أن الضم، أن ما ورد في بعض النسخ أنه بالضم يخل بمعنى الحكم، يخل بمعنى الحكم. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره. لا أعد ويصح أيوة فيه كرمان وبطيخ وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله. نعم. وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. وجهلاه أو أحدهما أي بالضم، أي الفتح خطأ، أو يعني معناها أو بمد وجهلاه أو جهله أحدهما، فأحدهما هنا فاعل لفعل مضمر له جهلا. نعم. ايه انا عرفت، واضح، ايه واضح، هذه بشوف ان تم، شوف ان عاد في السطر اللي بعدها حطينا نقطتين فوق بعض، هو يمكن ان اضع هذه الامر واذكره في مقدمة النسخة، يعني كتعريف بالحركات وبعلامات الترقيم، يعني وهذا خلاص ما يلام الشخص في اي وضع اي علامة اذا كان قد وضع لها طريقة معينة. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعة كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا بإلا دينارا وعكسه أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يكن كل منهما بكذا لم يصح. لا لا أصبر لا لا كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا. عندك إيش بعدها دينارا؟ وعكسه. لا عندنا بال أو إلا دينارا لا أو كل نسختين فيها أو التي عندي فيها أو لأنها أو النسخة دي اللي معي فيها أخطاء كثيرة. نعم هي أول طبعة طلعت أو ثاني طبعة طلعت للكتاب اعتمدت فيها على نسختين ولكن عاد فوق كل ذي علم عليم. الآن أيضا أنا لما حصلت على النسخ الخطية كانت النسخ التي حصلنا عليها والتي اعتمد عليها كل الموجودين حاليا كل اللي طبع أخرج الكتاب اعتمدوا على مصورات أبيض واسود قبل أن نستطيع الحصول عليها هذا اللي يسمونه ديجيتال إيه ملون وذلك الملون أظهر لنا حركات وأظهر لنا كثير من الأمور الموجودة في النسخ فالعمل ما يكمل عمل ابن آدم ما يكمل. نعم. أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه. ولمشتري الخيار إن جاهل الحال. فصل. نعم. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. قف هنا لحظة شوي. هذا موضع الحقيقة الشيخ أنا قلت لكم الشيخ عبدالله في نسخته أو اللي طلع لها مطبوع ميزته أنه عدل بعض الألفاظ وحركاتها فلما جاء لهذه الكلمة ولا عبد مسلم قال الصواب ولا عبد مسلم ليكون أعم. وهذا كلام رحمه الله وهو كلام الصحيح بما أنها ليست مضبوطة عندنا في النسخ ولا أدري عن يعني يحتاج أيضا مراجعة الشرح لكن هذه اكتبوها عندكم أن الشيخ عبد الله يرى أنها ولا عبد مسلم لكافر لأنها عم لأنك إذا قلت ولا عبد مسلم فنسبت الإسلام إلى العبد لكنك لو قلت عبد مسلم شمل العبد سواء كان مسلما أو كافرا لأنك طيب سيقول أحد المقصود أنك إذا قلت عبد مسلم خرج بها عبد الكافر. نقول نعم لأننا هنا نتكلم عن صحة البيع للكافر. أما صحة بيع إذا كان العبد عبدا لكافر فيبيعه على كافر مثل ما لنا فيه ليس لنا فيه لا نتكلم عنها هنا. فقول الشيخ ولا عبد مسلم لكافر أنها بالكسرة بالإضافة يعني هو أصوب. نعم. ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لكافر إذا لم يعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. نسخة عندي قديمة دكتور على إزالة ملكه بالكسر ليست بالضم ولذلك هيبقى متغير عليها بعد كده الكلام. لا الملك ولا الملك هي محل الإشكال. أنا أظني عدلتها أنت عندك بكسر الميم؟ عندي ضمة وعندي نسخة أخرى بجانبي بالكسر. أظنها بالضم يا شيخ، أظنها بالضم، وأنا عدلت كل النسخ طبعات الأولى عدلتها. إلى مشكلتي أني ما يعني أحتاج أني أراجع المسودات اللي عندي، أظنها بالملك بضم الميم، لكن بكتب عليها تراجع ونستعرضها لاحقا إن شاء الله. لماذا بالضم؟ أظنها جتني ملحوظة من أحد المشايخ فيما أذكر بأنها بالضم وليست بالكسر. نعم. ولا تكفي مكاتبته، مكاتبته وإن جمع بين بيع وكتابه. ما بين بيع؟ بين بيع وإيش؟ وكتابة. وكتابة. عندك تاء مربوطة ولا ها؟ لا لا نعم نعم. ها. بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. ويقسط العوض عليهما، ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقضا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو من اشتراه أو من أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. نعم. باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصية أو مسلما والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكثيره أو إيش أو إيش حمل تكثيره. لا الراوش عليها رفع أو تكسيره. أيه وتكسيره حملة تكسيره. نعم. أو وخياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. ومنها فاسد يبطل العقد فاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له. هو عندنا النسخة النسخ الثانية، لا يهب ولا يعتق، يعني كلها بغيرها في نسخ، يعني كلها كثيرة بدونها، لكن في ظني إنه ما يتغير المعنى، ما يتغير المعنى. اشترط لا خسارة عليه والله يكون يتق بحق. والله في نسخة يعني في نسخة ثانية عندي هنا عدلت بالهاء، يعني كانت مكتوبة يعتق. لحظة إن راحت الكلمة. لا نعم عدلت إلى لها، يعني معناها أنها عدلها على نسخة أخرى. نعم. ولا يهبه ولا يعتقه. أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده. إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقضني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. صح. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. طيب لحظة، هذه العبارة لا علاقة لها بما نقرأ، لكن يعني من باب الفائدة. بس لحظة أشوف لعل النسخ علقوا عليه. الشيخ عبد الله يقول قوله وبعتك إن جئتني بكذا ورضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع، هذه ذكر هذه الجملة هنا غير مناسب لصلتها بالقسم الأول لصلتها. يعني المؤلف ذكرها استطرادا؟ لا، يعني هو المؤلف رحمه الله، هذه أنا أعلمك أنها تحتاج إلى مراجعة يعني مني لموضعها في المقنع. سنقول لكم اللي أنا قايدها عندي على النسخة اللي عندي، نسختي الخاصة، فأكتب عليها تراجع مع المقنع. يعني كلام الشيخ عبد الله يقول أن هذه المسألة مرتبطة بالنوع الأول وليست مرتبطة بالقسم الثاني، وهو الصحيح، فوضعها هنا غير مناسب، كان لولا أن تكون معه. لكن قد يكون الشيخ موسى إنما وضعها هنا تبعا لما لوضع الموفق رحمه الله تعالى هذه العبارة هنا في القسم الثاني، فتحتاج إلى مراجعة. واضح؟ إيه خلاص. نعم. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جعله وفاة عرضه الخيار. ولمن؟ ولمن؟ أيوة جهي. أي نعم معك أكمل. ولمن؟ ولمن جعله وفاة لا ولمن جهله. ولمن لا انا عندي جعله لا خطا ولمن جهله وفات غرضه الخيار، هذا خطا، خطا يخل بالمعنى تماما او لا علاقه ما تظهر المساله. ولمن جهله نعم جهله وفات غرضه الخيار. نعم إيه الغلاف يا صح، الغلاف يا صح النسخ. أنا حرصت طلعت النسخة الأولى المجلدة ثم راجعتها وحرصت النسخة الغلاف أنها تكون أصح منها لأنها هي سهلة الحمل. وفائدة يعني وضعي لها في غلاف، أحد المشايخ يعني يقول أتمنى أن بعض الكتب التي تكون مطروقة بكثرة يعني ما يشيلها الطالب معه والشيخ أن لا تكون غلاف، لأن إذا حطها في الحقيبة في إذا يعني يمكن ثنيها يمكن، أما المجلد فيكون ثقيل وحمله صعب، فيقول الغلاف أسهل. نعم. باب الخيار وهو أقسام، الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتابعين خيار ما لم ولكل من المتابعين لا خيار ما لم يتفق يا شيخ من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. نعم. وإن نفياه أو أسقطاه سقط. الضم هنا على هاء نسخة عندي مفتوحة. وإن أسقطاها لا غلط، وإن أسقطاه سقط. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. لكن نعم نعم. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بما معناه، والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه ولا وسخطه؟ لا، السين عندي مفتوحة أظن، والله أظنها مضمومة، أنا ما ضميتها يعني. أظنها بالضم يا شيخ، أظنها بالضم يا شيخ، بالضم وسخطه. وين رحت يا شيخ؟ يلا تفضل. بالضم وأنا أيضا سأكتب عندها مراجعة، لأن هذه الألفاظ ستعاد تكرارها، كل قراءة ستعاد يعني السؤال عنها. هو سقط. هنا نعم. أيضا هنا والملك مش والملك. إحنا ضغطنا الأولى بالضم. أي قلت لك أنا عدلت كل كلمة الملك كلها عدلتها بناء على المعنى. راح صوتك يا شيخ. شيخ علي، ما بعد رجع. شيخ علي، صوته ذهب. أما صوتي واضح عندكم الظاهر الآن. شيخ علي. عجيب صوت اللي انقطع، سبحان الله عظيم. طيب تفضل. والملك، الملك اذا بالضم حتى نراجعها. اصلا انني قلت لك انا عدلتها بسبب منحوظة وردتني، وان الصواب هو الملك وليس الملك. نعم. والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. نعم. الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. الرابع، خيار التجهيز كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإفساده عند عرضها. نعم. الخامس، خيار العين، وهو عندي ما نقص، ونسخة السماعي ما ينقص. لا، أنا عندي ما نقص، خيار العيب وهو ما نقص قيمة المبيع بالشدة. أعدلها سريع. عدلها. ما نقص. خامس. عندي في النسخة اللي أنا بقرأ فيها دي الآن وهو ما ينقص. هو كلها، بس إنها إذا قلت نقص لازم تكون بالتشديد. وإذا قلت بالياء معناه ما ينقص قيمة المبيع ينقص. هي في نسخة ما كل النسخ الآن أمامي ما فيها يعني في نسخة الآن كانت ينقص فعدلها الناسخ إلى نقص. نعم. وهو ما نقص قيمة المبيع كمرضه ونقص عضو أو سن أو زيادتهما أو أصبر كمرضه وفقدي وفقدي وليست ونقصي. لا وفقدي. وفقد عضو أو سن أو زيادتهما. يعني الآن مثلا قدامي نسخة فيها تقديم وتأخير ونقصي سن أو عضو، ولكنه من خل أودي أوريكم الشكل عشان تعرفون عليها. يعني وضع على كلمة سن وكلمة عضو ميم صغيرة، معناها أن هذه الكلمة فيها تقديم وتأخير، بدل ما يشطب على الكلمة فيضع ميم على ميم صغيرة بدون عصا على كلمة عضو وكلمة سن، وقال يعني أن بينهما تقديم وتأخير، أني أخطأت في الكتابة وقدمت واحد على الثاني، فيعني أن الصواب ما قرأته وفقدي عضو أو سن. نعم. وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش، فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. وإن تلف ولا تلف؟ وإن تلف. إيه بالكسر اللام. نعم. صحيح؟ إيه نعم. إيه. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. السادس. عندي هنا هذه تحتاج إلى مراجعة، هل كلمة رضا بالتنوين ولا بالفتح فقط؟ ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، أظنها بالتنوين لكنها ستراجعها، أظنها بالتنوين وأنا وضعنا عليها فقط فتحة. نعم. أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. يعني لحظة، هذه عبارة اللي قرأتها قبل قليل، خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. ممكن شفت تعليق الشيخ ابن عثيمين يقول تصوير هذه المسألة صعب، ولهذا لا توجد هذه العبارة أكثر لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع الذي هو أصل الكتاب ولا غيره، وهي عند التأمل لا وجه لها، فلعلها سبق قلم من المؤلف. هنا معلق عليها في نسخة من النسخ يقول لحظة راحت. ما يعني أظنهم يعني هذه رد عليه ناقشه فيها آه أظن أنا قرأت عند تدريس درس تدريس الكتاب يعني مناقشة كلام الشيخ محمد، لكن كلام الشيخ محمد له وجاهة أن تصور كلمة أو أكثر أنها صعبة، يعني لعلها سبق قلم وليست موجودة، مع أنها موجودة في كل النسخ، كل النسخ فيها، كل النسخ موجود فيها أو أكثر. فنعم نعم نعم. وإن اشترى بثمن مؤدل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة. أصبر أو واشتراه ليس اشترى. وإن لا لا وإن اشتراه وإن اشتراه في نسخة في نسخة اشترى، ولكن الصواب أنها اشتراه، صواب أنها اشتراه، ولا في بعض النسخ اشترى. أيوة النسخة اللي عندي اشترى. نعم. وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد، وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ قرشا لعيب أو جناية عليه يلحق أو إيش؟ رأس ماله. أو يؤخذ قرشا لعيب. أيوة. أو جناية عليه. أي نعم أي نعم. يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسب. نعم. السابع خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة راجعة إلى قيمة مثلها إلى قيمة مثلها. نعم. فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول ممن ينفيه فقول من ينفيه. نعم. وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معصر فلبائع الفسخ. ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. نعم. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. فمن ضمان بائع. لا عندي البائع بائع فقط. لا أظن النسخ اللي عندي كلها بائع بدون الألف واللام. أشوف السنة. بدون الألف واللام النسخ اللي عندي بدون الألف واللام. فمن ضمان بائع. نعم أكمل. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع،

فصل. تفضل يا شيخ. فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء وش حركتها؟ لا أنا اعتذرت، الخطأ مني أنا. لكن النساء وش حركتها؟ ما حركتها والنساء؟ الهمزة وش الحركة اللي عندك؟ لا اللي عندي أنا الهمزة مضمومة. أي نعم. أي والنساء يعني جاز التفرق والنساء. التفرق قبل القبض والنساء. أي نعم. وما لا كيل فيه ولا وزن، ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين. نعم. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وإن وجدها مغصوبة. فلا إيش؟ فلا تبدل. أي نعم. فلا تبدل وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. باب بيع الفصول والثمار. لحظة شكلا تفضل سم النسخة اللي قدامي الآن ناقصة صفحة وما استطعت تصحح الكلمة هذه. تفضل كمل أكمل. نعم. باب بيع الأصول والثمار. نعم. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين دي أصح يا دكتور؟ نعم. إيه والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبقرة وكفل وفرش ومفتاح. وفرش الفاء والراء مضمومة أيضا. أي نعم. إيه فرش جمع فراش. وفرش ومفتاح. وإن باع أرضا ولو لم يكن بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى يبقى. لا مبقى يعني مش يبقى. لا مبقى فلبائع مبقى. فلبائع مبقى. حتى مضبوطة بالشكل في النسخ كلها بهذه العبارة. طب يبقى دي دكتور لم ترد أصلا؟ لا يعني مبقى أفضل من يبقى. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري. نعم. طب دكتور لما توقف؟ لا كمل أنت كم أكمل لا والجز عندي. ايوه عندك ايش؟ عندي النسخه السميعي بالفتح، عندي نسخه اخرى بالكسر. لا الجزه، لا الجزه واحده الجز. ما بصحيح. والجزه واللقطه الظاهرتان عند البيع اشترط المشتري ذلك صح. فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى. مبقى. مبقى. ايه. ايضا ماشي. ايه. يعني يبقى يعني. لا يا مبقى افضل من يبقى يا شيخ. فلبائع مبقى الى الجزاز. النسخة دي الى الجزاز. ايه. النسخة عندي بالضم الى الجزاز. لا لا الجذاذ الجذاذ مبقا الى مبقا الى الجذاذ. الا ان يشترطه مشتر. نعم. وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خلط من اكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحي ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبه وبقر. لا لا لا ولا رطبة ايه؟ وبقر. نعم. ولا قصاء ونحوه كباذنجان. دي انت حضرتك كده يا دكتور انها ليست في النسخ. لا كباذنجان ولا قساء ولا قساء ونحوه مين موجودة في في في نسخ. هذا مشكلة ان عندي هالنسخة دي عيت. عسما تأخرنا على الشيخ الآن ظنها أذن عنده ولكن بنكمل الباب. أكمل الباب. أكمل. دون الأصل. نعم. إلا بشرط القطع في الحال أو جزة أو لقطة والحصاد والجزاز واللقاط على المشتري. واللقاط بفتح اللام. واللقاط. إيه. واللقاط على المشتري. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه أو عرية فأثمرت بطل. لا بإيش فا أو عرية فأثمرت. لا بالتاء. ايه فأثمرت. نعم فأثمرت لا. بالتاء بالتاء يا شيخ علي انت قرأتها بالتاء ام بالتاء نقطتين ولا ثلاث نقط على اي كلمة يا دكتور. اثمرت اثمر لا بالتاء فأثمرت نقطتين ولا ثلاث. لا نقطتين في الاخر. لا في الاول بعد الهمزة. في الاول عندي تاء. لا لا لا لا لا الصحيح تاء فأثمرت ايه بالتاء تمر يعني صارت تمرا. طيب يا دكتور ايضا لا تقال مجازا يعني حتى التمر ما يجيب يقول لك الثمرة ناضجة لا يدخل في ذلك. لا لا لا يا شيخ هو العرية بيع العراية في التمر اشترى عرية فأثمرت صارت تمرا ويشتريها قبل ان تصير تمرا وهي في رأس النخل فلا بد أن تكون بالتاء وليس بالثاء. يعني نعدلها. أي نعم إيه حذف نقطة. والكل للبائع أو أقولها أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية. لا. جاز بيعه مطلقا. وبشرط التبقية بالواو يعني وبشرط التبقية. نعم. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجزاز ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر اشترط فإن كان قصده المال اشترط اشترط وسائر شروط البيع، وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. نعم، مش تقول يا شيخ خالد أي كلمة هذه اللي أنت تتكلم عنها؟ وإن تلفت بآفة السماوية كان قال وإن تلفت إيه وإن تلفت بآفة لا بآفة السماوية تلفت. أنت عندك البائع. أنت عندك تلفت ولا تلفت؟ لا عندي لام مكسورة تلفت. إيه وأنت وش تقول يا شيخ خالد؟ اي نعم اي نعم لعلها سبق لسان فقط. خلاص انا سأراجع الموضع الذي قلناه قبل قليل والباذنجان، لاني اظنني لا بد ان احذفها، لانها ما دامت غير موجودة في النسخ فما ادري والله، ببحث عنها جيدا تراجع في جميع النسخ خطية. خلاص نقف هنا إن شاء الله، سأل الله عز وجل أن يكتب لنا الخير والصلاح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.